بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال مصنف رحمه الله تعالى يبين بعض المسائل المتعلقة بمعتقد أهل السنة والجماعة، كان قد شرع فيما يتعلق به ضد السنة، إذ معرفة البدع سواء كانت البدع اعتقادية أو كانت البدع قولية أو كانت عملية، سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالمعاملات، حينئذ معرفة البدع مما يتعين على المسلم، لأنه إذا علم السنة حينئذ وجب عليه التزامها، وإذا علم أن هذا على خلاف السنة وجب عليه تركها. قد بين رحمه الله تعالى أن السنة ضدها البدع المحدثة، وهي ما شرع أو وهي شرع ما لم يأذن به الله، حينئذ سواء اعتقد أنه شريعة أو لا فهو من البدع، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث له رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله من أحدث أي أوجد ولو لم يعمل، ومن عمل ولو لم يحدث. والحديث حينئذ تكلم عن صنفين، إذ قد يبتدع المبتدع بدعة ولا يعمل بها، وحينئذ يشمله الحديث أو يكون الحديث منصبا عليه من أحدث، وقد يعمل بدعة ولم يكن هو المحدث لها، حينئذ يدخل في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة وهي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، أمة الإجابة هي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمة التي يحكم عليها في الجملة بكونها مسلمة فتوصف حينئذ بالإسلام. ثم تحت وصف الإسلام درجات، فمن امتثل الإسلام على وجهه ظاهرا وباطنا ليس كمن ادعى الإسلام ولم يمتثل به باطنا. ولذلك المنافقون يحكم عليهم، الذين يعيشون بين المسلمين ويظهرون الإسلام، يحكم عليهم بالإسلام في الظاهر وتنزل عليهم أحكام المسلمين، وهم مع ذلك منافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، حكم عليهم بالإسلام في الظاهر. فليس كل من حكم عليه بالإسلام يكون كذلك باطنا وظاهرا. وأما اتباع عقيدة السلف الصالح فهذا قد تميز عند أهل السنة والجماعة بمصطلح هو أخص بمصطلح الإسلام والمسلمين، وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وغيره باعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك يقال على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقال على عقيدة أهل الأثر وأهل الحديث، وعلى عقيدة الإمام أحمد ونحو ذلك، ولا يقال بينهم بين أهل العلم على عقيدة المسلمين. لماذا؟ لكون وصف الإسلام المسلمين قد يدخل فيه من ليس من الإسلام أصلا كالمنافقين، فقد يعتقد عقيدة ولو وصف في ظاهره بحكم الإسلام لكنه يكون مبتدعا، سواء حكم بكفره مطلقا كالجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج، هؤلاء بعضهم بل أكثر أهل العلم على أن الخوارج على أن الخوارج مسلمون، على أن الخوارج مسلمون، فحينئذ يصدق عليهم وصف الإسلام. وهل يقال بأن شخص ينتسب إلى عقيدة المسلمين فحسب؟ حينئذ يصدق عليه أن ثم من يشاركه في هذا الوصف، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم السابقين. ولذلك قالوا: ستفترق أمتي، المراد بها أمة الإجابة الذين استجابوا للإسلام، وأما أمة الدعوة فيدخل فيهم اليهود والنصارى أو من سواهم، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وبين صفة هذه الواحدة وعينها بقوله: ثم كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، بمعنى أنه قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فاتبعه في عقيدته وعبادته ومعاملته. هذا الذي سماه أهل العلم بأنه منهج السلف الصالح، كل من اتبع منهج السلف الصالح والميزان فيه هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ هو السلفي حقا، بمعنى أنه قد وافق الصحابة في كل ما أثر عنه. ثم قسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين وعدمه إلى بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، يحكم عليها بكونها مفسقة وليست بمكفرة. وضابط البدعة المكفرة كل ما كان ناقضا من نواقض الإسلام، سواء كان بالاعتقاد أو كان بالقول أو كان بالعمل. وحصر المصنف هنا من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، لا شك أنه كذلك يعتبر من البدع المكفرة، ولكنه ليست البدع المكفرة محصورة في هذا النوع فحسب. وأما البدع غير المكفرة قال هي ما لم تكن كذلك، بمعنى أنه أحدث في الدين ولم يصل إلى حد المروق من الإسلام، حينئذ هو بدعة ولكنه ليس خارجا له من الملة، يعني لا يحكم عليه بكونه قد خرج من الملة. نعم. سؤال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ جواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. سؤال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ جواب: إلى قسمين، الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة فيما تشرع فيه كصلوات النفل في أوقات النهي أو كصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. أورد رحمه الله تعالى تقسيما للبدع باعتبار محلها، قال: إما أن تقع البدعة في العبادة، وإما أن تقع في المعاملة. والدين عند أهل العلم لا سيما المتأخرين يجعلون الشعائر والشرائع إلى قسمين، يقسمون إلى قسمين: عبادات ومعاملات. حينئذ البدع تدخل في العبادات كما أنها تدخل في المعاملات. وأراد أن يبين الرد على من قال بأن البدعة تختص بالعبادات فحسب وما عداه فليس محلا للبدع، والصواب أن العادات والمعاملات والعبادات كل ذلك تدخل فيه البدعة، فعبادة بدعية وكذلك معاملة بدعية. ثم قسم البدع التي تقع في العبادات إلى قسمين، وهذا جرى فيه على طريقة الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، أن بدعة قد تكون بدعة حقيقية وقد تكون بدعة إضافية. والحقيقية بمعنى أن أصلها لم يشرع كصلاة سادسة، وأما البدعة الإضافية وهي ما كان بأصله مشروعا لكن وقعت في وصفه على وجه لم يأذن به الشرع. قال رحمه الله تعالى: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو. هذا إذا تعبد به لم يأذن به الله تعالى ابتداء، حينئذ يكون من البدعة الحقيقية التي أصلها لم يأذن به الشرع. والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها بآلات اللهو، والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. فكل من أوجد وأحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع فالبدعة حينئذ بدعة حقيقية. النوع الثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، كما لو قيل الأصل في الدعاء المشروعية، لكن لو التزم أنه كلما سلم من صلاة فرض رفع يديه فدعا، حينئذ نقول الدعاء في هذا الموضع لم يشرعه الله تعالى، لكن الدعاء في نفسه هو من العبادات، حينئذ نسمى هذه البدعة بدعة إضافية. كذلك الذكر المطلق من التسبيح والاستغفار والتهليل والتكبير ونحو ذلك، إذا خصه بزمن معين، قيده بزمن معين لم يرد به الشرع، أو خص عددا معينا لم يرد به الشرع، حينئذ نقول هذه بدعة إضافية. التسبيح في أصله من الأذكار، وإذا أتى به مطلقا في الوقت وفي العدد حينئذ نكون من العبادات. إذا قيده قال هلل وسبح ألف مرة في وقت كذا إلى آخره يعتبر من البدع الإضافية. قال التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بشرط أن ينوي أنه عبادة بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي، يعني إذا تنفل مطلقا، وليس المراد به الصلاة التي يعبر عنها بأنها ذوات أسباب، لأن هذه محل خلاف بين أهل العلم، وإنما أراد أن يتنفل مطلقا، هكذا جاء بعد صلاة العصر وقد صلى العصر فقام يصلي نفلا مطلقا، نقول هذه بدعة والصلاة باطلة ولا يلتفت إليه. نعم. سؤال: كم حالة للبدعة مع العبادات التي تقع فيها؟ جواب: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ونحو ذلك. أراد أن يبين رحمه الله تعالى البدعة مع العبادة باعتبار أثر البدعة، إذا وقعت البدعة في العبادة هل تبطلها أم لا؟ فذكر أن من البدع ما إذا دخلت العبادة أبطلتها، ومنها ما لا تبطلها. قال: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا فيحكم العبادة بكونها باطلة، ومثل لذلك بمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، وهذا إن كان عن جهل أو كان سهوا فلا إشكال فيه، وأما إذا وقع عمدا تعمد أن يزيد في صلاة الفجر ركعة واعتقد أن ذلك حق وشرع، فهذا سماه المصنف بدعة وهو كذلك، لكنها بدعة مكفرة، لأنه إذا اعتقد أن صلاة الفجر ثلاث ركعات أو أن الظهر خمس ركعات ونحو ذلك، هذا تكذيب للنص، أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا علم بطلت الصلاة، وكذلك إن نقص جعل الفجر ركعة وجعل الظهر ثلاثا ونحو ذلك، إن اعتقد أنه شرع فهو ردة، وإن زاد سهوا أو جهلا فبحسبه. قال: الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها ويبقى أصل العمل على الصحة، ومثل لذلك بمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، لا شك أن الذي يشرع واحدة واثنتان وثلاث، يغسل مرة، النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرة مرة، وغسل مرتين مرتين، وغسل ثلاثا ثلاثا، وغسل مختلفا مرتين وثلاثا، فلو زاد رابعة في غسلات الوجه أو اليدين أو مسح مرتين ونحو ذلك، حينئذ ما زاده يعتبر بدعة في الدين، ولكن الوضوء يعتبر صحيح، هكذا ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. واستدل بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ولم يأمر بإعادة الوضوء، إذ لو كان باطلا لأمر بإعادة الوضوء، وتأخير البيان لا يجوز

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي، وقال الله الله في أصحابي، وقال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، الحديث في الصحيحين وغيرهما. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالموقف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة لم تكن مذكورة في زمن الصحابة أنها في المعتقد، وإنما جرت عادة أهل السنة والجماعة أن ما حصل به الميز بين طائفة السنة طائفة من خالفهم يذكر في باب المعتقد، كما ذكروا ما يتعلق بالمسح على الخفين، وهذه المسألة كذلك الأصل فيها أنها ليست من المعتقد، ولكن لما باين بذلك الروافض ومن نحى نحوهم وسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كفروهم وفسقوا أكثرهم نحو ذلك، حينئذ ذكر أهل السنة والجماعة ما يتعلق به الموقف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. قد مدح وأثنى الله تعالى على الصحابة من المهاجرين والأنصار وأطلب في ذلك في غير موضع، فدل على أنه قد رضي عنهم وهم كذلك قد رضوا عنه، وإذا كان الأمر كذلك فما يكون قد وقع منهم من خلاف، فعقيدة أهل السنة والجماعة هو الكف عما شجر بينهم وألا يقف المسلم موقفا بين أحد منهم، بمعنى أنه لا يقف لا مع علي ولا يقف مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وإن كان التصويب لعلي وهذا محل وفاق بين أهل العلم، فيقال الحق مع علي ثم يسكت عما شجر بينهم من جهة التفصيل. قال ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأجمع أهل السنة والجماعة لأن الصحابة على درجات وليس كلهم على مرتبة واحدة، فالمهاجرون مقدمون على الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وانفرد الأنصار بالنصرة دون الهجرة، ولذلك المهاجرون مقدمون. ثم يأتي أهل بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، قالوا بأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة بل قد رضي الله عنه مرضوا عنه، وجاء في الحديث نص الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصفه، وأشار بذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز حينئذ السب والشتم والتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. قول أصحابي هذا جمع مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون عاما. ثم قال: فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع ذلك وبيان أنهم أفضل الناس وخير الناس، مع ذلك هم بشر يصيبون ويخطئون، حينئذ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، ولا يتعرضوا ولا يتكلموا فيما قد أخطأوا فيه. قالوا: مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أكثر ما نقل عن الصحابة من آثار أكثر مكذوب موضوع عليه مما يتعلق بذكر مساوئهم ونحو ذلك، بل ذكر رحمه الله تعالى أن الفتنة لم يلج فيها كبار الصحابة، إنما هم بضع من الصحابة، عدهم الشعبي إلى أربعة، قالوا: من أثبت خامسا فأنا كذاب. لكن شيخ الإسلام يرى أنهم قد يصلون إلى المئة، لكن هذا ليس هو شأن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم. وإن كان هنا الوقع بالسوء بالتكفير، فلا شك أن من كفر جمهور الصحابة أو كلهم فهو كافر مرتد عن الإسلام، بل لا شك في كفر من لم يكفره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل من كفر من هو معلوم فضله ومتواتر فضله فهو كذلك كافر مرتد عن الإسلام. فلو أثبت الإسلام لجميع الصحابة إلا أبا بكر فهو مرتد عن الإسلام، لأن العلم بصدق أبي بكر وفضله معلوم من الدين بالضرورة، فإذا كفره حينئذ يكون منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة. القاعدة أن من كفر صحابيا أو فسقه وكان معلوما من الدين بالضرورة ثبوت فضله في الدين والشرع والعلم، حينئذ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. قال هنا: ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي. وقال: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. سؤال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ جواب: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. سؤال: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ جواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وهما وما هما ثم وما هما ثم وما هما ثم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وقال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى. ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. ذكر رحمه الله تعالى مراتب الصحابة على جهة الإجمال، ثم ذكر ذلك على جهة التفصيل، قال: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم المرتبة الثانية الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح إلى آخر الآية. ثم ذكر ذلك على جهة التفصيل بإيراد بعض الأحاديث الدالة على فضيلة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن والحسين إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، يعني لا يقدم أحد على أبي بكر البتة. ثم في المرتبة الثانية بعد أبي بكر عمر، ثم في المرتبة الثالثة عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثم ذكر بعض الفضائل المتعلقة لأبي بكر، ثم بعمر، ثم عثمان، ثم علي، وفضائل هؤلاء الأربعة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. إن وقع نزاع بين عثمان وعلي أيهما أفضل من الآخر، واستقر إجماع أهل السنة والجماعة، إن صح أنه إجماع، على أن عثمان أفضل من علي، ولذلك جاء في المرتبة الرابعة في الخلافة. وأما في الخلافة فهذا مجمع عليه بأهل السنة والجماعة، المخالف فيه يضلل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأبو بكر هو الخليفة الأول، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. من حيث الخلافة فهو إجماع، وأما من حيث التفضيل فعثمان وعلي فيه خلاف بين أهل العلم، وكان هذا سابقا، ثم بعد ذلك استقر في معتقد أهل السنة والجماعة فيما كتبوه أن عثمان أفضل من علي. لكن لو وجد من يقول بتفضيل علي على عثمان لا يبدع لوجود من سبقه من أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: عاشر في الجنة. قال: أبو بكر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا حكم بكونهم يموتون على الإسلام، وأنه لا يصح أن ينسب واحد منهم إلى الردة، لأنه حكم به بالمآل. والجنة تكون في الدنيا أم في الآخرة؟ تكون في الآخرة، إذا سيموت على ما يكون سببا في دخوله الجنة. حينئذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيموتون على الإسلام، فمن ادعى بأنهم قد ارتدوا أو كفروا أو ماتوا على الكفر يكون مكذبا لهذا النص، وهذا الحديث يعتبر من الحديث المتواترة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما نسب المصنفون أرحم أمتي بأمتي إلى آخر الحديث، هذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل صواب وقفه. وكذلك قال في الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، والحسن مقدم على الحسين في الدنيا لقول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أثبت أنهم من المسلمين، فدل ذلك على أنهم لم يكفروا بهذا الفعل إن كان هو في نفسه قتال. وقد وقع تأويل فيه لشبهة وقعت لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال في أمهما فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة نساء أهل الجنة. قال: وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى. فجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابي معلوم أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه، حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، فدل ذلك على أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره ولو مرة واحدة ثبتت له الصحبة. ودلت الأدلة على جهة العموم أن الصحابة كلهم في الجنة، وهذا هو الصواب، أن الصحابة على جهة النوع والعين نحكم عليهم بكونهم في الجنة، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو ظاهر النصوص، لأن الله تعالى قد حكم بحكم عام، قال: لقد رضي الله عنهم، إذا الرضا يستلزم ماذا؟ الدخول في الجنة. قال: ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين، وهو كذلك. فثم مزية لعمر ليست موجودة في أبي بكر، حينئذ اختص بفضيلة لا توجد في أبي بكر، لا يستلزم ذلك أن يكون عمر أفضل من أبي بكر. ولذلك جاء النص: إن من أمتي محدثون، بمعنى أنه يلهم الحق والصواب وعنده فراسة، وهذه المزية لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وإذا كان الأمر كذلك لا يستلزم وجود بعض الفضائل في من هو دون أبي بكر أن يكون أفضل من أبي بكر. وكذلك في حديث علي: فإن الله ورسوله، فإن يحبه الله ورسوله، هذا إثبات المحبة عينا بالنص. حينئذ هذه المزية ليست في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما هي من خصائص علي رضي الله تعالى عنه. هل يستلزم ذلك أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر؟ الجواب لا. إذن إثبات فضيلة لبعض الصحابة لم توجد في من هو أعلى درجة منه لا يستلزم أن يكون أفضل، بل تثبت له الفضيلة ويبقى التخصيص له دون غيره. نعم. سؤال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جواب: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر. ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي على 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسة لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء النص به، والمراد بالخلافة هنا ما كان تابعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دون فاصل. وأورد حديث سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة. ثم فصلها بما يتعلق به خلافة أبي بكر وكم تمت، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقي شيء يسير من 30 وجعلت للحسن بن علي، وهذا على جهة التفضيل، وإلا لم تكن له بيعة مستقلة. ثم ذكر أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن خليفة خامسا، وإنما كان ملكا، وقال: أول ملوك الإسلام معاوية، وهو أفضلهم وخيرهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم كان بعده ملكا عضوضا، يعني يؤخذ بالجبر والقهر، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. هذا ليس متفقا عليه بين أهل السنة والجماعة، بل الإمام أحمد رحمه الله كره أن يسمى عمر بن عبد العزيز خليفة خامسا، وهو كذلك. الصواب كان من يسمى خليفة خامسا فهو معاوية، هو أفضل من عمر بن عبد العزيز لثبوت الصحبة لهم. إذا كان الأمر كذلك فليس إلا ثم خلفاء 4 دون خامس. نعم. ما الدليل على خلافة هؤلاء 4 جملة؟ جواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتضح عليه منها شيء، ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء 4، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. وهذا الدليل الإجماع أقوى مما ذكره رحمه الله تعالى من الحديث الذي رواه داود، فإنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو رؤيا وإن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ الدليل على خلافة هؤلاء 4 جملة من جهتين: أولى الحديث السابق، السؤال السابق، خلافة النبوة 30 سنة فعدت خلافة هؤلاء فإذا بها تمت 30. ثم الإجماع، من يعتد بإجماع من أهل السنة والجماعة على خلافة هؤلاء 4، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. سؤال: ما الدليل على خلافة 3 إجمالا؟ جواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عثمان، ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين في السنن. ودليل الإجماع السابق يدل على هذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. سؤال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ جواب: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفا، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. سؤال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ جواب: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تعني الموت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ إجماع دال على ذلك، هو أولى ما يستدل به. ثم الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها: أجمع السنة والجماعة على أن أبا بكر هو الخليفة الراشد الأول، ووقع نزاع هل الخلافة ثبتت له بالنص أم بغيره، ومن قال بالنص هل بالنص الصريح أو بالإشارة، والصواب أنه بالنص الصريح، ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما ذكره هنا أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، ودل ذلك على أنه الذي يكون خليفة له عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، معنى أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على أن أبا بكر هو خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ جواب: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنها ما حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر، وكسره قتله، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة. كذلك، نعم. وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر الإجماع على ذلك، ثم كذلك دلالة النص، ومنه ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: فاقتدوا بالذين من بعدي، فدل ذلك على أن أبا بكر مقدم ثم يتلوه عمر رضي الله تعالى عنه. سؤال: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ جواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت هذا، قال هذا. رواه ابن ماجة ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. وما أخره رحمه الله تعالى هو الدليل في إثبات خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وإجماع الصحابة من أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله تعالى عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده، فخلافته ثابتة بالشرع. نعم. سؤال: ما الدليل على خلافة علي وأوليته بالحق بعدهم؟ جواب: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. إثبات كون علي رضي الله تعالى عنه آنذاك في الفتنة أنه على الحق يدل على صحة بيعته رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الحديث الصحيح. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فكان علي رضي الله تعالى عنه الذي قتلهم، ثم إجماع أهل السنة والجماعة، والإجماع هذا يعتبر أقوى الأدلة في إثبات خلافة الثلاثة الذين أو الأربعة الذين مضوا. نعم. سؤال: ما الواجب لولاة الأمور؟ جواب: الواجب لهم النصيحة بمولاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. نعم. لما بين ما يتعلق بالخلافة الراشدة الأربعة، ثم كان بعد ذلك ولاة الأمور، قال ما الواجب لولاة الأمور، ويعني بهم ولي الأمر المسلم، فقال الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ جواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. هذه المسائل المجمع عليها بين أهل العلم وهو ما يتعلق بطاعة ولي الأمر. وقوله في السؤال السابق: والصبر عليهم وإنجار وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا. المراد بالكفر البواح هو ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وعليه إذا ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام وجب الخروج عليهم، لكن بشرط القدرة والاستطاعة. وأما قول أهل السنة والجماعة بأن الخروج على ولي الأمر لكونه يعتبر من منهج الخوارج، ذلك فيما إذا قد خرجوا وقد ارتكبوا معاصي لم تصل إلى حد الكفر. وأما إذا وقعوا في كفر وكان هذا الكفر مجمعا عليه بين أهل العلم، حينئذ يتعين على المسلمين الخروج عليهم، لكن بشرط القدرة والاستطاعة. وإذا لم يكن ثم قدرة واستطاعة، حينئذ ليس إلا ثم الصبر حتى يتمكنوا من ذلك. ثم أورد أدلة تدل على ذلك، منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بناء على أن طاعتهم إنما هي طاعة تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليست مستقلة، لأن الطاعة في المعروف. وفسر أهل العلم كان في القديم الذي يلي أمور المسلمين هو الذي يعلم شرع الله تعالى، فلما انتقل الأمر من العلماء إلى غيرهم حينئذ جعل أهل العلم أولي الأمر هنا مفسرا بطائفتين، قالوا أولي الأمر العلماء والأمراء. والأصل أن الذي يلي أمور المسلمين هو العلماء، لكن لما انتزع منهم حينئذ جاءت الأحاديث الدالة على السمع والطاعة في المعروف، حينئذ فسر أهل العلم أولي الأمر هنا بالعلماء والأمراء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، هذا للوجوب، فيجب. وإن تأمر عليكم عبد، والمراد بالعبد هنا العبد المسلم، ولذلك قلنا ولاة الأمور الذي يحكم عليه بالإسلام، وهو من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين وحكم شرع الله عز وجل، هذا هو المسلم. وأما إذا لم يحكم شرع الله عز وجل فليس من المسلمين في شيء. قال: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، أمينه يعني المسلم، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. كذلك أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله. هذا قيد يدل على أن له مفهوم، وهو أنه إذا لم تكن القيادة بشرع الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه معصية مفردة، كيف إذا كان الأمر أعم من ذلك. ثم ذكر أحاديث كل ذلك محمول على ولي الأمر المسلم الذي يقود الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم المعتبرين أنهم حملوا هذه الأحاديث على مطلق ولاة الأمور، بمعنى أنهم يقادوا الناس بكتاب الله أو بغيره فله السمع والطاعة، هذا لا يعرف عن المتقدمين البت، وإنما كل حديث فيه الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر فالمراد به المسلم الذي يقود المسلمين بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن وقع هو في نفسه باعتبار خاصته وقع في محرم أو ظلم من فجور أو زنا أو ربا أو شرب خمر أو نحو ذلك، هذا يعتبر ولي أمر لكنه ظالم فاسق، فتجب الطاعة كذلك كما هو مقرر في محله. نعم. سؤال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ جواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، كل بحسبه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر، وبه أعلم إن كان عليه أوجب وله ألزم ولم ين، وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية، ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن لأهل السنة والجماعة منهجا في ذلك، ولذلك قال شيخ الإسلام في الوسطية ابن تيمية: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، بمعنى أن النظر يكون في أحكام الشرع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط عديدة، ولذلك ذكر أنه صنف في هذه المسألة مصنفة، وهي جديرة بذلك لما فيها من تفاصيل العديد. وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك رسالة مستقلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط ارتباط قوي جدا بقاعدة المصالح والمفاسد، ورده إلى أهل العلم ومعرفة الضوابط، هذا من المهمات التي ينبغي العناية بها. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولتكن منكم أمة يعني طائفة، فدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يعتريه وصف الفرض بكونه عينا وبكونه على الكفاية. كذلك قول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني طائفة تدعو إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قوله من رأى، الأصل في الرؤية هنا البصرية، ولكن قال أهل العلم المراد تحقق وقوع المنكر، فمن علم كمن رأى، فقد يعلم الإنسان بوقوع المنكر، حينئذ لا فرق بينه وبين من رأى، إذ المراد هنا التحقق من وقوع المنكر. قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذكر بعض أهل العلم أن قوله فليغيره بيده مقيد باعتبار المصالح والمفاسد، بمعنى أنه يغيره بيده إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم من وجود المنكر، وهو كذلك ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه إذا ترتب على وقوع المنكر مفسدة أعظم، قال ابن القيم حرم الإنكار بالإجماع، لأن المراد بالمنكر هنا ما خالف الشرع، فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يقال بأن إزالة هذا المنكر وترتب ما هو أعظم منه أنه مما أمر الله تعالى به، هذا من المحال أن يقال. قالوا: في هذا الباب من الآيات القرآنية والحديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالتفصيل الذي ينبغي النظر فيه. نعم. سؤال: ما حكم كرامات الأولياء؟ جواب: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعملوا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات للأنبياء، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكراماته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو البحرين، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. ما يتعلق بباب المعتقد ذكر كرامات الأولياء وسيأتي بيان الأولياء، فإثباتها من منهج أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكرها كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، فكرامات الأولياء حق، وهي ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، يعني خارق أي غير المألوف الذي لا يكون على عادة الناس كالمشي على الماء كما ذكرنا سابقا، ولكن الفرق بين معجزة النبي أو آية النبي وبين كرامة الولي أن النبي يدعي معها النبوة فيدعي أنه نبي وتأتي معه هذه الخوارق، وأما الأولياء فلا يدعون لأنفسهم النبوة وإنما تأتي الخوارق تأييدا لهم ونصرة، وذكر أمثلة واردة عن السلف، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد هذه المسألة بكتاب لعظم المسألة. نعم. سؤال: من هم أولياء الله؟ جواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رضوانه واتبع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الآيات. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولياء الله هذا جمع ولي، والمراد به كل من آمن بالله واتقاه، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل مؤمن تقي وليس بنبي. لابد من هذا القيد، فإذا قيل ليس بنبي حينئذ أخرجنا الأنبياء، لأن ما يتعلق به يسمى معجزات أو آيات، وأما ما يتعلق به من دونهم حينئذ يسمى كرامات. فكرامات أولياء الله عز وجل، والولي هو كل مؤمن تقي. قال الله عز وجل في وصف الأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون. حينئذ إن ادعى مدع كرامة ولم يكن لله وليا بأن لم يكن مؤمنا تقيا، فهي حينئذ من الكهانة والشعوذة والشعبدة، فلا يقبل منه البتة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، ولا شك أن هذا من خوارق، فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلم على صدق الإيمان والتقوى هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل محبة الله تعالى لا تصح دعواها في القلب إلا بعلامة، وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن كان محبا لله تعالى فعلامة صدق المحبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فإذا لم يكن ثم امتثال ولا اجتناب لما نهى عنه، حينئذ لا تكون الدعوة صحيحة بل تكون كاذبة. حينئذ الميزان هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: من هي الطائفة التي علاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ جواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا السؤال ليبين لك أن ما ذكره من أول سؤال في هذا الكتاب بأنه هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قد عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هي قائمة على الاتباع ظاهرا وباطنا، فإذا كان الأمر كذلك فسيم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما على ذلك فهو ودخل في ما يتعلق بالمنهج أو الاعتقاد. من هي الطائفة التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ جواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية، والنجاة إنما يكون في الدنيا من العقوبة ونحوها، وكذلك يكون في الآخرة من النار. ناجية من 73 فرقة، كما ستلاها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار لا يستلزم أنها مارقة من الإسلام، قد تكون كافرة وقد لا تكون. قال: إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا آخر سؤال ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.